خطيب أو الذكر أو قراءة القرآن، هذا لا ينبغي وقت الخطبة، وهذا يعني يؤدي إلى ضياع الثواب والعياذ بالله. كذلك الذي يأتي متأخرا والخطيب يخطب، فإذا دخل بيت الله عز وجل صلى ركعتين ثم جلس واستمع إلى ما بقي من الخطبة، فهذه تحسب في حقه ظهرا كما قال الفقهاء. طيب كيف أحصل الأجر؟ الأجر أجرك في يوم الجمعة لا يكون إلا بحضورك في المسجد قبل صعود الخطيب المنبر أبدا مهما صنعت. وأكثر المسلمين وأكثر المصلين لا يدخلون بيت الله إلا إذا شرع الخطيب في الخطبة. لماذا؟ يا إخوة هذا تفريط من الله، هذا تفريط. إن المولى سبحانه وتعالى ينادي من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبمناسبة البيع والشراء إنه يحرم عند جميع الفقهاء بعد النداء الثاني، يعني مثلا انت يعني تاتي او انت في طريقك والخطيب على المنبر مثلا او المؤذن يؤذن النداء الثاني مثلا، واردت ان تشتري شيئا ان تبتاع شيئا ان تبيع شيئا، قلت يعني في دقيقه او في دقيقتين يعني قبل انصراف الرجل، هذا البيع لا يجوز. يعني لا يجوز لك ان تنتفع بالسلعه ولا يجوز للبائع أن ينتفع بالثمن، فالبيع هذا لا يصح عند جميع الفقهاء، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر وأوجب بالحضور في بيت الله تبارك وتعالى في بيته سبحانه لسماع الخطبة، والذي يفرط في ذلك فهو على خطر. فينبغي على الناس جميعا أن يستمعوا إلى الخطيب وأن يبسطهم لكي ينتفعوا. تبقى مسائل عديدة يعني منها على سبيل المثال أن الإنسان إذا جاء متأخرا وأدرك الركعة الأولى مع الإمام، يعني حتى وإن كان الإمام قد ركع وأدرك الإمام وهو راكع فكبر وأدرك خلفه التسبيحة حسب الركعة، ثم يصلي مع الإمام الركعة الثانية فهذا الرجل صلاته صحيحة ولا شيء عليه. أما إذا فاتته ركعة فإنه يدخل مع الإمام في صلاته ثم بعد ذلك يقوم ويأتي لركعة فكانت تلك الركعة التي يعني فاتته. أما إذا جاء والإمام راكع في الركعة الثانية ولم يدرك فينبغي عليه أن يدخل مع الإمام في صلاته، فإذا قام صلى يصلي ظهر أربع ركعات، ومن فاتته الجمعة فلا يصلي ركعتين إنما يصلي أربع ركعات، هكذا كما قال الفقهاء. ثم إن هناك يعني سنن، وهذه السنن بعدية ليست قبلية. يظن الناس بعض المساجد إذا أذن المؤذن أذان الأول كل الناس يقومون ويصلون ركعتين ثم يجلسون ويؤذن المؤذن الأذان الثاني ثم يخطب. طبعا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذان واحد للخطبة إذا صعد الخطيب المنبر. وإذا حضرت أو إذا أتيت المسجد فصلي ما شئت من ركعات، هذا مستحب، لكن لا تقل هذه الجمعة ليس قبلها سنة، وإنما هي سنة بعدية أن تصلي ركعتين أو أن تصلي أربع ركعات وأن تفصل بين هذه الركعات بالتسليم إما في المسجد وإما في بيتك. وطبعا أفضل الصلاة، هذا على سبيل الإطلاق، أفضل الصلاة ما كان في بيت الرجل دون المفروض، يعني صلي جماعة في المسجد هذا طبعا واجب أو فرض كما ذكر الفقهاء القول الراجح، ثم بعد ذلك لك أن تصلي ما شئت من السنن في بيتك إذا أيقنت أنك سبحانه اختلف المحدثون في تصحيحها ونحن نأخذ بتحسينها إن شاء الله. وقد وردت في فضل قراءة سورة الكهف في يوم وليلة الجمعة، يعني ليلة الجمعة ملكة لماذا يا أخوان؟ بعد أذان المغرب دخلنا في ليلة الجمعة وتنتهي يوم الجمعة في عند أذان المغرب، هذه ليلة الجمعة عندنا في ليلة الجمعة بارك الله فيكم. فيستحق لك أن تقرأ سورة الكهف بعد الفجر أو بعد الصلاة أو بعد العصر في المسجد أو في بيتك، فلك أجر عظيم بفضل الله تبارك وتعالى مع الإكثار من الاستغفار وساعة الإجابة. أنا قلت صدقات المسألة في تجيب حتة دير الفاية ساعة الإجابة ما وقتها اختلف فيها في القرآن، قيل والخطيب على المنبر، يعني إذا دعا الإمام أو الخطيب فأمن، لا تقول آمن في الخطبة يعني بصوتك، آمن حتى بقلبك، لأنه قد نهي عن رفع الصوت والخطيب يرفع. فهذه ساعة مباركة وقيل، ولعل هذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب، أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي الساعة الأخيرة بعد العصر قبل المغرب بنصف الساعة وتمكث في بيت الله عز وجل. فهذا قبله بالشمس في يوم الجمعة، فهذا وقت مبارك وطيب والدعاء فيه مستجاب. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجعلنا من عباده المقبولين. نشكركم على حسن الاستماع ونحبكم جميعا في الله، والسلام.